في القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا من مباحث ألفاظ العموم مسألة، وهي هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وذكرنا أن في المسألة قولين، أصحهما ماذا؟ عند من؟ مع الدليل، هات، أن العبرة بعموم اللفظ. ما هو الدليل على ذلك؟ نعم، نزلت آيات المظاهرة، آيات الظهار في أوس بن الصامت وزوجته، هذا سبب خاص، وقد أجمع الصحابة على أنها تتناول غير أوس وزوجته، تتناول غير أوس وزوجته، يدل على العموم. طيب، نعم، كذلك آيات اللعان أجمع الصحابة على تناولها لغير عويمر العجلاني وزوجته أيضا. حديث ابن مسعود في الرجل الذي أصاب من المرأة شيئا فأنزل الله عز وجل آية فقال ألي هذه خاصة؟ قال بل للناس عامة. نعم، وأدلة أخرى يقول عنها العلامة الشنقيطي رحمه الله، إن الوحي واللغة قد دل على ذلك، دل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ذكر من الوحي قصة ذلك الرجل الذي أصاب شيئا فقال ألي هذا خاصة؟ قال بل للناس عامة. ومن ذلك مما أورد من الوحي الذي دل على هذه المسألة الوحي، وهو من الأحاديث الواضحة البينة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أيقظ عليا وأمره بالصلاة هو وفاطمة من الليل، قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، أي صرنا غير نيام. فولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فكان هذه الآية الأصل أنها نزلت في شأن أولئك الذين كانوا بمكة يجادلون في آيات الله، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما اللغة يقول إن اللغة العربية قد دلت على أن العبرة بعموم اللفظ، فلو قال الرجل أو لو قالت المرأة لزوجها طلقني فقال جميع نسائي أو كل نسائي طوالق، هل يقال هذا العموم ورد لسبب خاص فلا تطلق من نسائه إلا المرأة التي سألت، أم يعم الجميع؟ يعم الجميع، حتى ولو كان السبب خاصا بامرأة واحدة. ثم ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله حالات للفظ العام الوارد على سبب خاص. قال أي لفظ عام يرد على سبب خاص يكون لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى أن يقترن، أن توجد دليل قرينة تدل على العموم، فيعم إجماعا، يعني بالإجماع. مثاله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه قيل نزلت في المرأة المخزومية لما سرقت، أنزل الله عز وجل هذه الآية. هذه الآية فيها ذكر السارق والسارقة، والسبب وارد في من؟ في المرأة السارقة، يعني يمكن أن يقتصر على والسارقة فاقطعوا يدها، لكن لتكون هذه قرينة تدل على العموم ذكر الله عز وجل الذكر من السارقين يعني الرجل، وذكر المرأة ليدل ذلك على العموم. إذن هذه قرينة تدل على العموم، والسارق والسارقة، مع أن السبب وارد في امرأة سارقة، هذا واضح. الحالة الثانية أن يقترن، أن توجد هناك قرينة تدل على السبب الخاص، تدل على السبب الخاص، فهنا تكون خاصة بالإجماع، وهذا مثاله في المرأة التي تهب نفسها. امرأة جاءت، نزلت آية في شأنها، هناك قرينة تدل على أن الحكم خاص، وعلى أن اللفظ وإن جاء عاما فإنه يخص لوجود قرينة واضحة، قوله تعالى، وهي قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. الحالة الثالثة ألا يقترن بها شيء مما يقتضي العموم أو يقتضي الخصوص، فهذه يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كحال آية اللعان وآية الظهار وآية الفدية التي نزلت في شأن كعب بن عجرة، الفدية عند أن آذاه القمل في رأسه وكان محرما، اشتد أذاه وهو يريد أن يتمم عبادته بسكينة، فلما آذاه شيء من هذا الذي ذكر أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أن يبلغ بك هذا ما بلغ. فأمره أو نزلت آية، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لاحظ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية نزلت فيه خاص، ولكن الحكم عام، يشمل كعب بن عجرة ويشمل غيره ممن أصابه أذى في رأسه، أن يقال إذا أصابه الأذى في رأسه وهو محرم له أن يحلق شعره ويفتدي، يأتي بهذه الفدية. هذه آخر مسألة تذكر في ألفاظ أو مباحث ألفاظ العموم، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ألفاظ العام ذكرنا مسألة، وهي: هل يدخل من يكمل المسألة؟ هل يدخل العبد المملوك في الخطاب العام أم لا يدخل في الخطاب العام؟ الجواب: يدخل في الخطاب العام إلا إذا ورد دليل على التخصيص. هاتي مثالا أو دليلا. قبل التخصيص. يا أيها الناس اتقوا ربكم، والعبد مأمور بتقوى الله عز وجل، يتقي الله عز وجل كما يتقي ربه ذلك العبد أو ذلك الحر، وهكذا في جميع الخطابات العامة إلا ما ورد دليل يخرجه عن هذا العموم إلى الخصوص لكونه مكلفا من المكلفين. فما شأن سقوط بعض التكاليف عنه؟ يقولون لا يدخل في الخطاب العام لأن بعض التكاليف تسقط عنه. نعم، يقال هذا ليس موجبا لأن يقال يخرج عن الخطاب العام، ولكن مثله وحاله كحال المريض أو المسافر، هو مكلف بتلك التكاليف لكن عرضت بعض الأعذار فصرفته عن الواجبات التي كلف بها. من مباحث ألفاظ العام أيضا الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يفيد العموم في حق الأمة؟ يعني خطاب في القرآن الكريم يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يفيد العموم في حق الأمة فيلزم الأمة أن تكون داخلة في ذلك الخطاب الذي ورد موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط؟ في ذلك قولان، أصحهما ما عليه أكثر أهل العلم أنه عام في حق أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يرد الدليل على التخصيص أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأمة تدخل في أي خطاب يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، تدخل في ذلك، وذلك لعدة أمور وأمثلة وأدلة، منها أن الأصل هو العموم والأسوة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة يتأسى به في أفعاله وفي أقواله، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. مثاله قول الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه يفيد العموم، يفيد العموم فيشمل الأمة التي هي مأمورة بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذه الآية ما يدل على تخصيص هذا الخطاب بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وكذلك الخطاب يكون موجها للأمة أيضا للمسلمين ألا يحزنهم الذين يتهالكون ويتفانون ويتسارعون إلى الكفر. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وهذا الخطاب صالح للأمة أيضا أو تدخل فيه الأمة. وقد تواترت أيضا مما يدل على أن الأمة تدخل في الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرد التخصيص، تواترت نقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء إلا ما بين لهم اختصاصه به، هذا خاص به تركوا الأمر لخصوصيته عليه الصلاة والسلام، وما لا فإنهم يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أمثلة كثيرة. وقد أتى العلامة الشنقيطي رحمه الله بملخص للخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، لا بأس بإيجازه فيما يلي. قال: إن الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي في القرآن على ثلاثة أقسام، في القرآن أو في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. قال: الأول ما يكون موجها، ما يكون الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يقصد به هو، لا يكون داخلا، وإن كان الخطاب له لكن الخطاب إن وجه له فالمراد به غيره، وهذا حاصل بلا خلاف في موضع ذكر في القرآن الكريم في قوله عز وجل في الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا الخطاب وجه للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به الأمة قطعا، ولا يدخل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك ولم يبلغ عنده أبواه الكبر لا أحدهما ولا كلاهما، بل مات وعاش يتيما كما أثبت الله عز وجل ذلك في كتابه: فأما ووجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. ذكر الله عز وجل يتمه، فهذا يدل قطعا بالاتفاق وبالإجماع على أن الخطاب وإن وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد به غيره، من باب قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة. القسم الثاني أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل معه غيره قطعا بلا خلاف، وذلك نحو قوله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الآية ورد فيها الخطاب ووجه فيها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يدخل فيه أحد من الأمة، لأن الله عز وجل خصها به عليه الصلاة والسلام، أن المرأة التي تهب نفسها ليس لأحد أن يتزوجها يقول: قد وهبت نفسها لي أنا سأتزوجها، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. أما القسم الثالث والأخير فهو ما يكون شاملا للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من أمته، يكون الخطاب عاما وإن وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في أدلة كثيرة نشير إلى واحد من هذه الأدلة. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لاحظ هنا كيف انتقل الخطاب، وهذا ليدل على أنه عام وشامل، انتقل الخطاب وبوقت يسير من الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطاب العام لجميع الأمة، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ليكون ذلك كفارة لما حرمتم على أنفسكم ما أحل الله لكم. وفي هذا القسم الأخير عدة أمثلة في القرآن الكريم، نكتفي بما أوردنا في هذا المقام، وإلى هنا وبارك الله فيكم. أمة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله كان آخر مبحث ذكرناه من مباحث ألفاظ العموم هو الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يفيد العموم في حق الأمة أو لا يفيد؟ يفيد العموم في حق الأمة إلا ما ورد الدليل على تخصيصه بذلك. وذكرنا كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله الذي ذكر فيه أقسام الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، وأنه كما أقسام يا بلال؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول، ارفع صوتك، ما يكون موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويراد به الأمة قطعا، أي بلا نزاع ولا خلاف، كما ورد في قوله تعالى وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ عنده أحد من والديه الكبر، لا أحدهما ولا كلاهما، بل عاش يتيما. وهذا الخطاب وإن وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد به غيره من أمته. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما يكون موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخص به دون غيره من الأمة، وهذا مثاله قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستخلصها أن ينكحها خالصة أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا يدل على خصوصية هذا الحكم به عليه الصلاة والسلام. الثالث، ما يكون شاملا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولغيره، كما في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال الله عز وجل بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا كلام نضيفه إلى القسم الثالث، وهو علامة الخطاب الذي يكون شاملا للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأمة، علامة ذلك أن يأتي في السياق ما يفيد أنه شامل للأمة وللنبي عليه الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله إن الله كان بما تعملون. ففي السياق ما يشير إلى أن الأمة داخلة في هذه الأحكام، عليها أن تتقي الله وأن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما ذكر الله عز وجل في هذا الخطاب، لأن الله عز وجل قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، مع أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما تكون في شأن، الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما تكون في شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهنا لما ذكر الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشار في السياق نفسه أن الأمة داخل أيضا في قوله ولا تعملون من عمل ليعم الأمة. ومن ذلك أيضا من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، إلى قوله منيبين إليه. فهنا لما كان الخطاب موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورد في السياق نفسه نقلة سريعة إلى أن يتوجه إلى عموم الأمة منيبين إليه، ولم يقل منيبا أي النبي عليه الصلاة والسلام وحده، قال منيبين إليه. وهذا يدل ويؤكد أن المراد بذلك عموم الأمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ألفاظ العموم، نذكر مبحثا من مباحث ألفاظ العموم. هذا المبحث فيه مسألة، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ ما معنى هذا الكلام، العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ أولا، معنى هذا الكلام أن اللفظ العام الذي ورد في سبب خاص، في سبب خاص، كما نذكر مثالا كما في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. اللفظ عام، الذين اسم موصول يفيد العموم، لكنها نزلت في سبب خاص، السبب الخاص في شأن أوس بن الصامت وزوجته، لما ظاهر منها قال لها: أنت علي كظهر أمي. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، آيات الظهار، وألفاظها عامة: الذين يظاهرون، لكن السبب خاص، نزلت في سبب معين، في حادثة أوس بن الصامت مع زوجته. فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ أن نقول هذه الآيات نزلت في كذا، إذن هي خاصة به ولا تشمل غيره. في ذلك قولان: القول الحق في هذه المسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لعدة أمور. الأمر الأول أن الحجة في لفظ الشارع، فما ورد فيه اللفظ عاما يكون عاما ولا يخصصه مجرد مجيء سبب ما. الأمر الثاني إجماع الصحابة على تعميم الأحكام التي وردت على أسباب خاصة لغير من وردت عليه هذه الآيات. فمثلا آيات الظهار نزلت في أوس بن صامت مع زوجته، لكن أجمع الصحابة على أن هذا يتناول غير أوس وزوجته، كل من ظاهر زوجته يتنزل عليه هذا الحكم. ومن ذلك أيضا آيات اللعان. آيات اللعان معلوم أن الذي يقذف آخر أو يقذف امرأة أنه إن لم يأتي بشهداء، بأربعة شهداء، أنه يجلد حد القذف، إلا الرجل إذا اتهم امرأته فإنها تجرى عليهم آيات اللعان الملاعنة، هذا يلعن وتلك تلعن. هذه الآيات آيات اللعان نزلت في شأن عويمر العجلاني مع زوجته، عويمر العجلاني مع زوجته، لكن ألفاظها عامة، يعني كل من اتهم زوجته لعن بينهما، وإذا تم اللعان بينهما هذا يلعن خمسا وهذه تلعن ترد ذلك بخمس، فإنه يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، يفرق بينهما ولا يمكن أن يجتمع أبدا. ومن الأدلة التي تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة شيئا، أي قبلة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو وجل خائف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت في شأنه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل: ألي هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل للناس عامة، أن من أصاب ذنبا فرجع وتاب إلى الله عز وجل وعمل صالحا كفرت هذه الأعمال الصالحة تلك الذنوب التي حصلت منه. فلاحظ أنه قال هي خاصة، نزلت في سبب خاص، لكن قال خاصة بي؟ قال لا، للناس كلهم. فالعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.